بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا الحديث فيه فوائد، فيه وصف الله عز وجل بالطيب، إن الله طيب، فهذا فيه وصف الله عز وجل بالطيب، والمراد بالطيب هنا الطيب أي الطاهر، فهذا من أوصاف الله تبارك وتعالى. فيه أن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب الطاهر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لطيب الله عز وجل فلا يقبل إلا ما كان طيبا. والطيب الذي يقبله الله يشمل أمرين، يشمل الصدقات أي النفقات والأعمال، فلا يقبل الله عز وجل من النفقة سواء كانت واجبة أو غير واجبة إلا ما كانت طيبة. قال: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. كذلك الأعمال، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان طيبا، أي كان فيه إخلاص وموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العمل خالصا وليس صوابا فلا يقبله الله لأنه ليس بطيب، وإذا كان موافقا للسنة ولم يخلص فيه الإنسان فليس بطيب حتى يكون خالصا صوابا. وفي ذكر النبي عليه الصلاة والآيتين في أول الحديث ما يدل على أن طيب الأعمال مقترن بطيب المآكل، وأن العمل لا يزكو إلا بطيب المأكل، لا يزكو العمل إلا بطيب المأكل. وذكر المثال يدل على ارتباط صلاح الأعمال ومنها الدعاء بطيب المأكل. ولذلك ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هذا يدل على أن صلاح الأعمال ومنها من ذلك الدعاء مقترن بطيب المأكل، فمن لم يطب مأكله لم يقبل عمله ولم يقبل دعاؤه، فدل على أن هذه أمور مقترنة، ولا يمكن أن يكون إنسان صالحا طيبا ومع ذلك هو مأكله خبيث، ويدل على أن المأكل يؤثر على الأعمال ويؤثر على الدعاء. وفي الحديث إشارة إلى أسباب قبول الدعاء، أي أن من هناك أمور إذا اقترنت بالدعاء كان أدعى للإجابة، منها إطالة السفر. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، لأن السفر من أسباب قبول الدعاء. ومنها حصول التبذل في اللباس والهيئة، قال: أشعث أغبر، أي أن هذا من أسباب أيضا قبول الدعاء. وفيها أيضا مد اليدين، قال: يمد يديه، لأن هذا من أسباب قبول الدعاء. وفيها الإلحاح إلى الله عز وجل، يقول: يا رب يا رب. فهذه أربعة أمور من أسباب إجابة الدعاء، لكن منع من الإجابة ماذا؟ فساد المأكل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث أصل في الترغيب في الورع، وهو أصل في الورع واجتناب الأمور المشتبهة، لاجتناب الأمور المشتبهة للتشتبه على الإنسان. والورع كما عرفه شيخ الإسلام هو ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، كل شيء يخاف الإنسان أن يضره في الآخرة وهو غير جازم بحرمته لكن يخاف أن يضره، فإن الورع تركه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قوله أو جاء عنه قوله: خير دينكم الورع، خير دينك، وأول ما يترك الناس من الدين الورع، وإذاك تجده قليلا. ومن ترك الأمر الذي يشتبه عليه تورعا فإن تركه لما استبانت له حرمتهم باب أولى. قال من ترك ما اشتبه عليه فهو لما استبان أترك. وهذا يدل على الإنسان يسن له أن يتورع عن أمور التي يخاف ضررها وقد تشتبه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم، هذا حديث عظيم، والحديث أصل عظيم من أصول الأدب، ولو عمل الناس به لحصلوا خيرا واستراحوا من شر كثير. قال محمد بن أبي زيد المالكي: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث: حديث فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا الحديث من حسن المرء ترك ما لا يعنيه، وحديث لا تغضب، وحديث أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. قال: من حسن إسلام المرء، دل على أن الإسلام يتفاوت وأن الناس متفاوتون فيه، فمنهم من هو حسن الإسلام ومنهم من هو يعني في إسلامه ضعف. قال: من حسن إسلام المرء، من تمام إسلامه تركه ما لا يعنيه، أن يترك ما لا يعنيه، أي ما لا يتعلق له به عمل ولا فائدة تعود عليه. وقوله تركه ما لا يعنيه يعم الأقوال والأفعال، يعم الأقوال أي ترك الأقوال التي لا تعنيه وكذلك الأفعال. وقوله تركه ما لا يعنيه، ما الذي لا يعنيه أي ما لا يكون مقصودا له وليس فيه نفع يعود عليه منه، فكل ما لا نفع يعود عليك منه ولا يتعلق لك به عمل فاتركه. البحث في أشياء لا تنتفع بها أنت، ولذلك العناية يجب أن تكون وفق الشرع، أن يعتني الإنسان وفق ما يتعلق به عمل وليس وفق ما يهواه الإنسان. وهذا حال بعض الناس اليوم، يقوم خطيبا يتكلم عن كل شيء. يأتيني أذكر كثير من الناس يقول: تعال والله الشيخ ما تتكلم عن السياسة، عن الأوضاع ومجلس الأمة. قلت: والله إذا كان الحضور عندي في الخطبة أعضاء مجلس الأمة والوزراء والمحافظين، نقول نعم أتكلم عن السياسة، أما عندي بسطاء الناس وعامة الناس إيش دخلهم بهذه القضايا هذه؟ وهذا لا شك أنه من ترك ما لا يعني الإنسان. الإنسان يتدخل في أشياء لا تعد، تجد اثنين يتخاصمان في أمر متعلق في ليبيا ولا في كذا، وخصام وشجر على ماذا؟ أمر لا يتعلق به عمل وليس هناك فائدة تعود عليك. ويدخل في ذلك ترك فضول المباحات، المباحات التي من فضول التي لا منفعة فيها، التوسع في المباحات، التوسع في هذا من حسن السمر أن يترك هذه الأشياء التي في الحقيقة يعني إن سري منها فقد تضره. وفيها أن الإسلام يدعو إلى هذا، يدعو إلى مثل هذه الأمور، وأن يعتني إنسان بما يهمه، وهذا من علامات حسن الإسلام المرء. إذا رأيت رجل يعتني بما ينفعه ويترك ما لا ينفعه ولا يخوض فيما لا علاقة له به. ويدخل في ذلك السؤال عما لم يقع. يأتيك إنسان يقول: لو حصل كذا ما العمل؟ طيب إذا صار كذا وكذا؟ هذا لم يقع، وكان كثير من السلف يمتنع من الإجابة. لو حصل كذا، لو لم يكن الأمر على هذه الصورة، فهذا كله مما لا ينفع. وفيه أن من أسباب الصد عن العلم والدعوة الاشتغال فيما لا فائدة فيه، وهذا في الحقيقة أنا أقول أنه آفة استشرت. تدخل على طلبة العلم والدعاء يشتغلون فيما لا فائدة تعود عليهم، قيل وقال وزيد فلان وهذا رد على فلان وهذا قال بما لا فائدة فيه، وحديث يترتب على ذلك الشجار والولاء والبراء والمعاداة والشحناء بلا ما فائدة. والأصل أن يشتغل الإنسان بما يهمه في نفسه وما ينفع الناس من الدعوة إلى الله عز وجل وإرشادهم بما يصلحهم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث فيه وجوب أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. من أين أخذنا وجوب ذلك؟ لأنه نفى الإيمان، ونفي الإيمان لا يكون على ترك مستحب، نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محظور، ولا يمكن أن نقول لمن ترك مستحبا ننفي عنك الإيمان، لا. فكونه قد نفى الإيمان عمن لم يتصف بهذه الصفة دل على أن يحب الإنسان ما يحب لأخيه أنه واجب، وهذا يدل على قبح الحسد، لأن الحسد ضد هذا الواجب، وهو أن يكره الخير الذي عند أخيه المسلم. وفيه إثم من أحب أن يفوق غيره، وهذه مسألة دقيقة، بعض الناس يحب أن يفوق غيره، فإذا رأى رجلا بارزا يعني وصل إلى مرتبة أو أعلى منه يحزن، وهذا فيه عدم حسن قصد، وفيه حظ للنفس وهو آثم بهذا. وفرق أيها الأحبة بين أن يكره الإنسان أن يفوقه غيره، أو الفرق بين من لا يحب أن يفوقه غيره ومن لا يحب أن يفوقه أحد. يعني مثال ذلك، هذا رجل ما يحب أن يفوق أحد لكن لا يحب أن يكون هو فوق غيره، في فرق. وذاك التنافس في الخيرات ماذا؟ أن لا يفوقك أحد في الخير، لكن إذا كرهت أن يكون أحد قد وصل إلى مرتبتك أو أعلى منك هذا هو المحذور. لكن أنا لا أريد أن يكون أحد فوقي، نعم يكون مستواي، أنا أريد أن أكون سابق الناس في الخير، لكن لا يعني أن سابق الناس أن كل الناس تحتي، لا، أهم شيء أن ليس أحد فوقي. ففرق بين أن يحب أن يفوق غيره وبين أن يحب أن لا يفوقه غيره. كونه يحب أن لا يفوقه غيره بمعنى لا ما في أحد يتجاوزه هذا طيب، لكن أن يكره أن يفوقه غيره أو أن يحب أن يفوقه هو غيره هذا هو المحذور. كيف تحب ما تحب لأخيك وأنت تتمنى أن يكون تحتك وأقل منك؟ لا، ما أتمنى أن يكون أخوي تحتي، لكن لا أحب أن يفوقني في الخير، أقل الأحوال أن يساويني، أن يكون ما أنا فيه أما أن يفوقني لا، أنا أحب أن أكون أكثر الناس خيرا ولا يفوقني أحد. وفيه أيضا إثما أضمر الحسد في قلبه وإن لم يعمل به، حتى لو لم يتكلم، طالما أضمر الحسد فهذا فيه إثم، لأنه يجب أن يكون في قلبه المحبة. وقد جاء ما يدل على أن الجنة مرتبة على هذا العمل، فعن يزيد القسري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. أي أن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة. وفيه وجوب النصيحة والدعوة، لأن إذا أحببت لأخيك ما تحب نفسك من الخير، فإن رأيته إيش على خطأ نصحته، وإن رأيته على منكر إيش أنكرت عليه وبينت له ودعوته إلى الحق. وذاك يحمل من اتصف بهذه الصفة، يحمل محبة الخير للمسلمين، لأنه يريد صلاحهم كما يحب الصلاح لنفسه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه تحريم قتل المسلم وأنه من كبائر الذنوب، وأن الأصل أن دم المسلم حرام، لا يحل دم مسلم، وأن التعدي على دم المسلم من كبائر الذنوب، وأنه إن لا يباح دم مسلم بحال إلا بهذه الصور أو بأحد هذه الصور الثلاث. قال: الثيب الزاني. الثيب هو الذي سبق له النكاح والوطء في النكاح، سبق له أن وطئ في نكاح صحيح، فهذا متى ما زنى ولو بعد 20 سنة فإنه يقام عليه الحد، حد الرجم. قال: والنفس بالنفس، أي من قتل غيره من المسلمين متعمدا، والمراد به القصاص في العمد، والقصاص لا يكون إلا في العمد، أما الخطأ وشبه العمد فليس فيه قصاص. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. المراد التارك لدينه من؟ المرتد. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله المفارق للجماعة دل على أن المرتد متى ما تاب ورجع إلى الجماعة سقط عنه الحد، وأن الحد إنما يجب في حال إذا استمر على ردته. نعم، حسن الله إليكم. قال الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث أيضا من أحاديث الآداب العظيمة كما ذكرنا عن محمد بن زيد الغيرواني. وهذا الحديث فيه أن الإكرام من خصال الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شرطية فليكرم ضيفه، دلنا الكرم من خصال المؤمنين وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. إذن هذا الحديث أصل يشهد لأصل أهل السنة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأنه سمى الإكرام وهو عمل، سماه إيش؟ إيمانا، وسمى إكرام الجار إيمانا، وإكرام الضيف إيمانا، وسمى الأقوال إيمانا، فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان اعتقادات وأقوال وأفعال. وفي الحديث أهمية استقامة اللسان، فليقل خيرا أو ليصمت، وقد جاءت أحاديث كثيرة في أهمية اللسان وخطره أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: إن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وسئل وقال لما سئل قال: يا رسول الله، ونحن مأخذون بما نقول؟ قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وأمر النبي عليه السلام أن يمسك إنسان لسانه، قال: أمسك عليك لسانك. ولذلك قال ابن مسعود: ما شيء أحق بطول سجن من لسان، أحق ما يسجن اللسان، تسجنه بمعنى لا تتكلم إلا بالخير. وفيه أن الكلام الذي لا يعلم الإنسان أنه من الخير الأفضل أن يسكت عنه ولا يتكلم إلا بما هو خير. فإذا كان الكلام ليس فيه خير لغو أو هو شاك له الخير يتركه ولا يتكلم إلا بما يعلم أنه من الخير. وكثرة الكلام من أسباب الهلاك. قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه. وقال النخع: يهلك الناس في فضول المال والكلام، كثرة الكلام، وهو من أعظم أسباب قساوة القلب. وفيه أهمية إكرام الجار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما زال جبريل يصيب الجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولا حد بذلك كثيرة. ويدخل في إكرام الجار الإحسان للجار، ويدخل في كف الأذى، أن لا تؤذي جارك لا بأصوات ولا بإزعاج ولا بغير ذلك من هذه الأمور. ويدخل فيه الصبر على أذى الجار، قد يكون الجار مؤذيا فتصبر عليه، مو تروح تشتكي في المحاكم، وإنما تصبر على ما قد تبتلى به من الجار. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، أن تكف أذاك، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. يعني ليس حسن الجوار أن تكف أذاك، الحسن الجوار أن تحتمل، أن تصبر على أذى جارك، هذا هو حسن الجوار. وفيه أن الضيافة من الإيمان. قال: فليكرم ضيفه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الضيف، أن الضيف حقا، وهي 3 أيام. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث كما ذكرنا أصل من أصول الأدب. يقول جعفر الصادق رحمه الله: الغضب مفتاح كل شر. وقال قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: لا تغضب. جمع حسن الخلق كله في عدم غضب، لأن الغضب يقود إلى كل شر، يقود إلى القتل، إلى الكفر، إلى المعصية، إلى التعدي، العدوان، إلى الطلاق، إلى كل شر. وذلك كما قال جعفر الصادق: هو مفتاح كل شر. وقد جاءت الأمور، جاءت السنة بمعالجة الغضب، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الرجل الذي غضب: قال: لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستعيذ، لأن الشيطان يستغل فترة الغضب فيؤزز الإنسان. وفيها ومما جاء في السنة الجلوس والاضطجاع. قال عليه الصلاة: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، أي يغير الحالة التي هو عليها. ومن آداب أيضا التي تمنع الغضب الصمت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليصمت. إذا غضبت لا تتكلم، اكتم. وكم من كلمة قالها إنسان في حال غضب ثم ندم عليها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يقتضي أن الإحسان يدخل في جميع شرائع الدين، والإحسان أعلى درجات الإيمان، وهو الإتقان في العمل. قال: اعبد الله كأنك أن تعبد الله كأنك تراه. فالإحسان معناه إتيان الشيء على وجه الكمال وحسن النية، على وجه الكمال في فعله وحسن القصد. فالإحسان يكون في فعل الواجبات، تفعل الواجبات على وجه المشروع الكامل، ويكون في فعل المستحبات وفي ترك المحرمات وترك المكروهات. كل الأعمال يدخل فيها الإحسان، الأقوال والأفعال والواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، فهو فعل الشيء بحسن نية وعلى سبيل التمام والكمال. والحديث فيه الأمر برحمة البهائم وإراحتها، فالإسلام جاء بالرحمة، والنبي عليه السلام هو الرحمة المهداة، وأمره بإراحة الذبيحة يدل على أن من أعظم المحرمات إيذاء الذبيحة أو إيذاء الحيوان. الحديث فيه أمر بإراحة الحيوان، فهو يدل على تحريم إيذائهم باب أولى، وذلك الحيوان قد يكون سببا في دخول إنسان الجنة وفي دخوله النار. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي الجنة في سقي كلب. وذلك قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم، هذا الحديث فيه وصية جامعة للحقوق، حق الله عز وجل وحق عباده. فقال: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله عز وجل أعظم وصية وصى الله عز وجل بها الناس. قال: ورد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى توقي أسباب العذاب والسخط، أن يتوقى الإنسان وأن يجتنب الأسباب التي توجب سخط الله وعذابه. وأعظم ذلك توقي الشرك، لأنه هو المخلد في نار جهنم، وتوقي البدع والمعاصي والذنوب. وكلمات السلف رحمه الله في تفسير التقوى كثيرة، ولم يزل السلف يوصي بعضهم بعضا بالتقوى. قال: اتق الله حيثما كنت، أي أينما كنت، وحدك أو مع الناس، لأن تقوى الله عز وجل يجب أن تصاحب الإنسان في كل شؤونه، في السر وفي العلن. وجاء في الحديث: استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. وقال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. المتقون أي المخلصون الذين اتقوا الشرك، أي عملوا العمل ابتغاء وجه الله ولم يشركوا به شيئا. والتقوى والورع في الخلوة من أندر الأشياء، إن بعض الناس يتوقى أمام الناس، وإذا خلى انتهك محارم الله. وذلك يكون إنسان يتقي الله في خلوته، هذا من أعز الأشياء وأندرها، وهو من أظهر علامات الإيمان والتقى. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان لا بد له من أن يقارف الذنب، لا يسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما يمحو أثر الذنب، ولو كان متقيا قد يقع في الذنب، لكنه ماذا يفعل؟ يتبع السيئة الحسنة تمحو، أي تزيل أثرها. قال جل وعلا: أقم صلاة طرفي النهار وزلف من إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا فعلت معصية أتبعها بحسنة. وقوله: أتبع السيئة الحسنة، تعم جميع الحسنات، ويدخل في ذلك الأمور الواجبة عليك أن تفعلها بإتقان، يذكر ذلك الصدقة، ويذكر في ذلك البر والإحسان والصلة. قال: تمحها. ظاهر الحديث أن الحسنة تمحو السيئة، قيل تمحو أثرها وتزيل عواقبها، فيحيى القلب بعد أن وقع فيه شيء من المرض، فهو نوع من العلاج. قال: وخالق الناس بخلق حسن، هذا من أعظم خصال التقوى، وذلك أفرده لأهميته. ما يمكن يكون إنسان متقي ومع ذلك يسيء الخلق مع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. وقال: يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث حديث عظيم القدر، جليل الشأن، وفيه وصايا عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، هم جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وفيه تعليم الغلمان ما ينفعه، فإن سلم علم ابن عباس وكان غلاما لم يبلغ، وأعظم ذلك أنه ربط هذا الغلام بالتوحيد، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن. علق قلب هذا الصبي بالله تبارك وتعالى، وعظم فيه توحيده. والحديث فيه أن من أسباب حفظ العبد مما يضره في دين ودنيا أن يحفظ أوامر الله. احفظ الله أي يحفظ أوامر الله، وافعل ما أمر الله واجتنب ما نهى، يحفظك الله عز وجل في دينك ودنياك وفي أهلك ومالك وعمرك، لأن الجزاء من جنس العمل. من حافظ أوامر الله حافظه الله، ومن يسر الناس يسر الله عليه. وحفظ الله يشمل كل شيء، يشمل حفظ دينه وحفظ صحته وحفظ ولده وأهله وعرضه وماله وجوارحه، ويشمل كذلك ثباته على الدين واستقامته. قال جل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبتهم الله على الحق. وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، متى؟ إذا فعلوا ما يوعظون به. قال: احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظه في كل أحواله. احفظ الله عز وجل تجده تجاهك في كل أحوالك، لا سيما وقت الشدة والضيق، أينما كنت وقعت في الشدة، إذا حفظت الله عز وجل تجده أمامك سبحانه وتعالى بالإعانة والتأييد والنصرة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن هذا من أعظم العبادة، السؤال والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. ويدل على أن من أعظم العبادة السؤال والدعاء، وأن أنفع أنواع الدعاء سؤال العون من الله. قال الشيخ الإسلام: تدبرت أنفع الدعاء فوجدته في الفاتحة، وهو سؤال العون من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. لأنه لا يمكن إنسان يفعل طاعة الله إلا بإعانة الله وتوفيقه. والحديث فيه الترغيب في كثرة الدعاء والاستعانة، في كثرة السؤال والاستعانة. والحديث فيه إثبات القدر السابق، واعلم أن أمة لو اجتمعوا يضرك لم يضرك بشيء قد كتبه الله لك، إلى أن قال إيش: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا فيه إثبات القدر، وفيه إثبات الكتابة السابقة، وفيه أن الحرص لا يرد من القدر شيئا، ما كتبه الله واقع لا يرده حرصك، وهذا يسلي قلب العبد ويجعله لا يجزع، بل يعلم أن ما كتبه الله لم يكن ليمنعه أحد، وذلك هذا يبعث على طمأنينة النفس حين وقوع ما يكره الإنسان. وفيه عجز الخلق أمام قدرة الله، اعلم لو أن الأمة اجتمعوا يضرك ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا في الحقيقة يورث الطمأنينة، وأن الخلق كلهم عاجزون أمام قدرة الله. ولذلك من راقب الله ولحظ الله هان عنده الخلق. لما ذهب شيخ الإسلام رحمه الله يكلم ملك التتر الغازان، وكانت هذه أمة جبارة دوخت الدنيا كلها ودمرت الأمم وأسقطت الحضارات وأسرت قواتهم، ومع ذلك الناس فزعون، حتى ذكر العلماء أن من هلع الناس من المغول أن المغول يقول للرجل: ابقى هنا حتى أتي بسيف فاقتلك، يا يتحرك خوفا مع أنه يعلم أنه سيموت. مع ذلك ذكر تلميذ ابن تيمية أنه لما ذهب إلى غازان يحدثه، هذا المرعب، يقول فجعل الشيخ الإسلام يحدثه ويرفع يديه ويعلو صوته حتى التصقت ركبة الشيخ الإسلام به وهو يصيح عليه: أنت كذا أنت كذا، ويطلب من فداء الأسارة. وقازان هذا الملك يقول: نعم نعطيك سؤلك. قال له في آخر الكلام: قال سمعت أنك تطلب ملكي، فقال والله لملكك ملك آبائك وأجدادك لا يسوى عندي فلسن. فلما خرج شيخ الإسلام، طبعا يقول الراوي يقول كنا رفعنا ثيابنا خلاص قلنا السيوف تتقطعوا، فأعطاه مرقزان كل ما يريد ففك وسار مسلمين. يقول فلما خرجنا قلنا يا شيخ ألم تهبه؟ قال تذكرت الله فهان عندي. وفي قوله احفظ ما تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيه أهمية العبادة في الرخاء والدعاء، وأن يستغل الإنسان فترة ليكون فيها في أمن وأمان ورخاء. فاستغلال هذا مما ينفعك في الشدة، لأن الشدة قد تلهي الإنسان، تلهيه ويبقى مشغول، إذا جاءت الفتن ينشغل عن العبادة. ولذلك إذا تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة في وقت الغفلة. نعم. وفي قوله واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فيه أن الصبر من أسباب النصر، وأن من أعظم ما يستجلب به النصر الصبر، كذلك من أعظم ما يستجلب به استدفاع شر الظلمة من الحكام هو الصبر. قال جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي معهم بتأييده وحفظه. فأعظم ما يستدفع به المكاره هو الصبر. قال واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال عيسى في الحديث الآخر الفرج مع الكرب، أي متى ما اشتد الكرب فاعلم أن الفرج قريب. وقال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال إن مع العسر يسرا. وقد ذكر الله عز وجل بأن الفرج يأتي إذا خلاص اشتد الكرب، قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أن قومهم خلاص قد كذبوهم، قال وين وعدتونا، جاءهم نصرنا. في هذا الوقت جاء النصر، فلا يستبطل الإنسان نصر الله طالما أنه مقيم على حدود الله. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الحديث أصل في الحياة، وأن الحياء من الإيمان، وأن الحياء ذلك الخلق الذي يجعل الإنسان يمتنع عن كثير من الأشياء حياء من الله أو حياء من الناس. وقد قال الإنسان الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي أن جميع الشرائع الأنبياء جاءت بهذا الأمر بالحياء، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي لم يزل الأنبياء يوصون به إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اختلف العلماء في التفسير، والصحيح أن الإنسان ليس فيه الأمر وإنما فيه التهديد والوعيد، أي إذا الرجل الذي ليس عنده حياء لا يتورع عن فعل أي شيء، الذي ليس عنده حياء لا يتورع، ويدل على أن الحياء يمنع الإنسان من كثير من الأشياء، فإذا عدم الحياء ها فعل كل شيء. وذلك الحياء خلق يمنع الإنسان من كل ما يذم أو كل ما يظن به السوء، وقد يمنع الحياء الإنسان من أن يأخذ حقه، يعني مثلا قد يقرض الناس وقد يبيع إلى أجل ومع ذلك الناس لا يعطون حقه، فيمنعه الحياء أن يقول فلان أنا أريد مالي فلان كذا، هذا خلق طيب حتى لو لم يأخذ حقوقه. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعظ أخاه في الحياء، لأن أخاه كان يقرض الناس حتى أضر بنفسه، فكان يعنف عليه أن الحياء منعك من كذا وكذا، فقال لهم سم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي بالشر أبدا. وأما قبل بعض الناس لا تستحي، لا نقول لا أستحي، كيف ما تستحي؟ شوف الرسول يقول استحي ونقول لا تستحي، لا نستحي. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 21 عن أبي عمرو. الحديث 21. نعم. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه نعم. مسلم. نعم. هذا الحديث دل على حرص الصحابة على الخير، يأتون يسألونه عن الخير وعن جوامع الكلم وعن جوامع البر والخيرات، وهكذا كان حرصهم، لذلك بلغوا تلك المرتبة العظيمة في الإيمان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، أي آمن بالله ثم استقم على أوامر الله، كما قال جل وعلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنوا بالله ثم استقاموا، أي قالوا الإيمان قولا واعتقدوه ثم استقاموا عليه، أي وافقت أعمالهم أقوالهم. والاستقامة هو التزام أوامر الله عز وجل وعدم الانحراف عنها، أن يستقيم عن أمر الله، أن يستقيم ولا ينحرف عما أمر الله تبارك وتعالى. وهذا قدر الاستطاعة، قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، ما استطاع الإنسان أن يعني يأتي بكل ما أمر الله على التمام. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأعظم أنواع استقامة استقامة القلب، أن يستقيم قلبه على معرفة الله وخشيته وتعظيمه وتوحيده تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. نعم، هذا الحديث فيه جوامع الخير، وفيه ذكر أسباب دخول الجنة، وفيه حرص الصحابة على معرفة الأسباب التي توجب دخول الجنة. قال: إذا صليت مكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، أحللت الحلال الأظهر أني فعلت الحلال، أي لم أفعل إلا ما هو حلال. وحرمت الحرام أي اجتنبت المحرم، يعني الحرامات اجتنبتها، حرمته بمعنى فعلا، والحلال أحللت معنى أتيته وفعلت ما أوجب الله عز وجل. ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال: نعم. وهذا في أن من أدى الواجبات كما أمر الله وانتهى عن المحرمات التي نهى الله عنها دخل الجنة، وأن هذا واجب من أدى دخل الجنة. وقد سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي قصة الأعرابي قال: يا رسول الله، أمر الله بعدك بكذا، الله أمرك بخمس صلوات اليوم والليلة؟ قال: الله أمرك بالزكاة؟ فأخبره: نعم نعم، إلا أن أخبره بفرائض الإسلام، ثم قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال: أفلح إن صدق. وقال: لما ولق من سره أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر لهذا، مع أن هذا الرجل قال: ما آتي إلا ما فرض الله، أي ما فعل المستحبات، لكن هذا إذا فعلها على سبيل الإخلاص والصدق والموافقة للسنة. وهذا الحديث يدل على ما جاء من الأحاديث التي فيها ترتيب دخول الجنة على التوحيد، أن المراد بالتوحيد القيام بحقوقها، كقوله: من قال لا إله دخل الجنة، أخرج من النار، من قال لا إله خالصة من قلبه، من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة من إيمان. كل حديث التي جاء تعليق دخول الجنة بقول لا إله الله، المراد بذلك تحقيق ذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات. قيل الحسن: إن الناس يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: نعم، من قال لا إله الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، لأن لا إله الله إذا قالها الإنسان بالصدق تبعتها أعمال. فكل حديث جاء فيه إطلاق وذلك، أي إتيان بها الكلمة مع حقوقها وواجباتها. وفيه أن من أعظم أسباب دخول الجنة العناية بالفرائض وتكميلها، وأنها أعظم من جميع النوافل. وذلك اعتني بفريضتك أعظم ما تعتني بنافلتك، لأنها من أعظم أسباب دخول الجنة. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه. كان هناك سؤال؟ سؤالي. نعم. التوفيق سهل، نحن نقول بأن العبد لا بد له من خطأ، والله عز وجل ذكر بأن الذنب لا يسلم منه أحد، لكن ذكر بأن المؤمنين متى ما أذنبوا أتبعوا بالاستغفار. قال: الذين إذا فعلوا فاحشة، شوف فاحشة يعني ما نزام عن فاحش، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، إذا ما نزاهم الله عن هذا فأمر. وذاك المؤمن قد يقع في المعصية، لكن تكون على سبيل الهفوة والزلة، وإيمانه وتوحيده يجعله يتبعها بالحسنة بخلاف الإصرار. المصر هو الذي خلاص يفعلها رضا بها ولا ينوي بذلك التوبة، فهذا لا يكون إلا من رجل ضعيف الإيمان. أما المؤمنون قد يزلون في لحظة لكن يرجعون الإيمان سريعا. نعم. لا، ما لا يعنيه المراد به ما لا يتعلق به عمل. أما معرفة السنة والبدعة والمبتدع والضال ولا شك هذا لا يجب. يعني يكون إنسان مثلا يعرف أهل الشر ويعرف أهل البدع الذين لهم دعوة وينشرون بدعتهم وضلالهم وانحرافهم، أو هو يعيش مع أناس عندهم انحراف في المنهج، عندهم انحراف في العقيدة، كيف ترك هذا؟ بلاء، لا بد أن نسلم منه. أما شيء ما يتعلق به، والله اثنان مختصمان في ليبيا أو وضع في ليبيا وجهاد مو جهاد، ولا أنا شعر لي علاقة، لا أست ليبي ولا لي علاقة ولا أست مفتيني في السنة، ولا أنا خلني أتعلم قال الله قال الرسول، ولا علاقة لي بما لا ينفعني. ما سمعت فلان قال بفلان كذا، فلان قال بفلان كذا، وأنت إيش لا تسمع شيء، ولا لا علاقة لك به. أو يكون أهل العلم المعروفين بالسنة لكن بينهم خصام، نقول ما لي علاقة بما قال فلان فلان، أنا أحترمهم ونحبهم، والخوض فيما قيل وقال وذهب وقال، النفوس البشرية ضعيفة. لكن الشيء الذي يخاف الإنسان ضرر لا بد من بيانه. نعم. صدقة. قال سالم فما زاد فهو صدقة. قال الله يحله أن يبقى إيش حتى يعني يحرجه. نعم. يعني لا يحافظ على الوضوء ويعتني به وبإسباغ الوضوء وتمامه ويحرص إلا مؤمن. بعض الناس يتوضأ ولا يتم، يعني قد يكون يترك بعض المواضع، قد يفرز في بعض الأمور، قد يكون ترك بعض المواضع ما أصابه الماء. فالذي يحافظ على الوضوء ويهتم به ويعتني به على تمامه هذا يكون لنا دليل على الإيمان. أي نعم، أول شيء كونه يحافظ على الوضوء معناه أنه يحافظ على الصلاة، والمراد بمحافظة على الوضوء إتيان فعل الوضوء على سبيل الكمال، وذلك هذا معنى الإسباغ، وهو إتيان الشيء على سبيل الكمال والتمام. أسبغ معنى أكمل. إن في الإيمان الواجب وليس في الإيمان وأصل الإيمان، أي لا يكون إنسان قد حقق الإيمان الواجب عليه فيكون قد ترك بعض ما يجب عليه في الإيمان. لا، عن النهي عن غضب ابتداء إلا فيما هو من حق الله، يعني الغضب فيما يعني شان يغضب الإنسان انتهكت محارم الله، هذا غضب ديني وشرعي، فمن لم يغضب هذا يراجع إيمانه. أما الأمور الدنيوية فالأفضل لا تغضب، رجل أخطأ عليك ترك بعض حقك، الأمور الدنيوية تكون بالنسبة لك لا توجب غضبك، فإن غضبت فلا تفعل وفق الغضب، أي أمسك نفسك وتوقع آثار الغضب السيئة. فيشمل لا تغضب ابتداء، وإذا غضبت فلا تفعل كل أمر يترتب عليه الغضب. نعم. نعم. تفضل. ها؟ لا، إذا رأيت أن الشخص الآخر يعني أنت تناقشها في مسألة ورأيت أنه يعاند اتركه، النقاش يكون إذا كان الآخر مستعد أن يقبل، أما رجل يعاند وتذكر أدلة ويعاند خلاص اتركه، أنت بينت الحق ولا تناقشه، أي بين الحق كما قال الإمام أحمد ادعو للسنة ولا تناظر، وقيل بأن مالك أنه مناظر قال بين السنة ولا تجادل. أنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.